إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا قد تكلمنا مع حضراتكم في اللقاءين السابقين حول سيرة سيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحدثنا عن فكرة سريعة عن حال الكون كيف كان قبل بعثة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعرضنا مزايا السيرة النبوية وأهمية دراستها، ولماذا نقوم بدراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإيصالا بما مضى وبما هو آت، نسترجع سريعا بعض العناصر حتى نتذكر ما فات لنوصله بما هو آت. السيرة النبوية تجمع عدة مزايا خاصة للمهتمين بمسألة الإصلاح الاجتماعي، والذين يرغون ويرغبون ويريدون مسألة الإصلاح الذي يدعو إليه كثير من المصلحون، فهم يكونون أقرب نجاحا وأكثر سدادا إن صاروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا، لأنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل عرفت حتى الآن، فلم يعرف عن نبي من الأنبياء سيرته تفصيلا ولا صحيحة إلا سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا يعلم تحديدا أبدا أين يدفن أي نبي من الأنبياء باستثناء محمد صلى الله عليه وسلم. فيقينا نعرف أين جثمانه صلى الله عليه وسلم، أما سائر الأنبياء والمرسلين فإن قال البعض أنهم دفنوا في هذا المكان فهم يقصدون المكان كله ولا يقصدون بقعة بعينها. ثانيا، إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها، منذ زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة حتى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى بعثته وحتى وفاته، فكل شيء لدينا عن حياته موجود لدينا تفصيلا يقينا بدليل، حتى دخوله دورة المياه، حتى دخوله للخلاء، حتى جلوسه مع زوجته في غرفته الخاصة نعرف عنه كل شيء. ثالثا، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة، فهو في الأصل إنسان لم يخرج عن إنسانيته كما يزعم البعض من الجهال يقولون يا أول خلق الله، وليس أول خلق الله من البشر هو محمد، بل أول خلق الله من البشر آدم أبو البشر بنص القرآن وبنص حديث النبي العدنان. ومنهم من يقولون يا نور عرش الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو نور العرش. فسيرته صلى الله عليه وسلم تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة، فلم تخرجه عن إنسانيته ولم تضف عليه الألوهية قليلا ولا كثيرا، يعني هو بشر وليس بإله كما زعم النصارى واليهود. قالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، لكننا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه بشر، أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، أنه أفضل وسيد الخلق أجمعين، ورغم بشريته إلا أنه وعلى بشريته هذه إلا أنه قدوة وأسوة لكل الخلق جميعا. رابعا، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان. يعني لو عندنا شاب لم يتزوج فيريد أن يأخذ له قدوة في العفاف فيما يخص الشباب الذين لم يتزوجوا، فممكن يأخذ مين؟ عيسى عليه السلام أسوة له. لكن لما يجي يأخذ رجل، لما يكون رجل متزوج أو هذا الشاب بعدما يتزوج عاوز يأخذ قدوة ليه وأسوة ليه كزوج في التعامل مع زوجاته، يبقى مش هينفع يأخذ قدوته سيدنا عيسى. فهمتها؟ وهكذا. أما النبي الوحيد اللي كل مرحلة من مراحل حياته منذ ولد إلى يوم مات صلى الله عليه وسلم تنفع كل إنسان في الكون، عايز تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو شاب تقتدي به، تقتدي به أعزب، نعم، تقتدي به متزوج بامرأة واحدة كخديجة، متزوج بأكثر من امرأة كما عدد صلى الله عليه وسلم، تقتدي به كملك، نعم كان حاكما صلى الله عليه وسلم، فأنت تقدر تقتدي بسليمان عليه السلام كملك حاكم عادل ومحمد كملك حاكم عادل، لكن ما تقدرش، لا تستطيع أنك تقتدي بسليمان عليه السلام كنموذج لعبد صالح فقير صابر، لأنه ملك ابن ملك. لكن مين اللي ينفعك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى تفهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في كله على بعض صلى الله عليه وسلم. فسيرته قدوة للشاب، للداعية، المحارب الشجاع، القائد المنتصر، السياسي الناجح، الجار الأمين، المعاهد الصادق، رئيس الدولة، الزوج، الصديق، الجار، كل الأفراد. خامسا، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها تعطينا الدليل الذي لا ريب فيه ولا شك على صدق رسالته ونبوته. يعني لما ندرس سيرته هنا تعرف فعلا ان ده رسول، مش زي ما بيقول البعض من اعداء الاسلام يقول لك لا ده محمد ده مجرد بشر كذب على الناس فالف هذا القران وقال انه كتاب من عند الله. لما تدرس السيره تعرف فعلا يقينا ان ده رسول. ولذلك كان احد المستشرقين غير مسلم يقول كلما قرأت سيرة محمد نبي المسلمين لا أستطيع أن أقول أن إلا أن هذا رسول من عند رب العالمين. إحنا قاعدين متفرقين ليه؟ ممكن نقرب من بعض شوية؟ تزاحموا تراحموا، ليست بحديث، أحسن حد يفتكرها حديث. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أهمية دراسة السيرة أيضا فهم شخصية الرسول النبوية، كيف أنه نبي ولم يكن مجرد عبقري، بل هو رسول أيده بالوحي الملك الرب العلي، فليس كما يقول البعض وألف البعض كتبا في ذلك وغير مسلمين هم قالوا العظماء مئة أعظمهم محمد، لأنهم نظروا له من نظرة إيه؟ إنه بشر وليس مؤيد برسالة، قالوا ده عبقري وعملوا عبقرية محمد. يا سيدي العبقرية دي جات له منين؟ من وحي. وأن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى كما قلنا، وقال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا أن يجد الإنسان، أنا ما قلتش يجد المسلم، أنا بقول يجد الإنسان، يعني مسلم وكافر، يعني كل الناس يستطيعوا أن يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. يجد الإنسان في دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام ما يعينه على فهم كتاب الله تعالى وتذوق روحه ومقاصده. لأن هنلاقي في أحداث السيرة بعض الآيات القرآنية وبعض الصور بتنزل، طب نزلت ليه في الوقت ده؟ لما تعرف أسباب النزول هتقدر يتفتح قدامك تفسير يسير للصورة وفهم إجمالي للصورة أو الآية. أيضا أن يتجمع لدى المسلم من خلال دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم أكبر قدر من الثقافة والمعارف الإسلامية الصحيحة متعلقا بالعقيدة والأحكام والأخلاق. لأن في السيرة بعض الناس كانوا بيقولوا لي طب ليه ما تتكلمش تعمل سلسلة أخلاق، أنا عامل مجهز سلاسل، بس قلت طب ما أنا أتكلم في الأخلاق هجيبها منين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. هنتكلم في العقيدة هنجيبها منين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. هنتكلم في التوحيد هنتكلم في أي شيء هتتكلم فيه فمرجوعه جاي منين؟ من السيرة. يبقى نتكلم عن السيرة. فيتجمع لدى المسلم من خلال دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم أكبر قدر من الثقافة والمعارف الإسلامية الصحيحة، وعلى الأقل تبقى عارف مين هو نبيك. وقلنا لو إحنا بنتكلم في الدروس بتاعتنا على إن إحنا نيجي نسمع حدوتة ولا قصة، لا، روح اشتري كتاب سيرة وقعد اقرأه في البيت. إنما إحنا اللي همنا في هذه السلسلة، السلسلة دي بعنوان إيه؟ تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين. يبقى ندرس السيرة وناخد منها مواقف تربوية نسقطها على الواقع اللي بنعيشه، علشان ما يبقاش الدين في ناحية وإحنا حياتنا بنتعامل بيها في إيه؟ في جانب آخر. أيضا يكون لدى المعلم والداعية الإسلامي نموذج حي عن طرائق التربية والتعليم، كيف علم النبي أصحابه وكيف علم الأمة من بعده، وبكده يبقى بقى عندنا أسوة وقدوة ومنهج تعليمي نعلم به أولادنا والأجيال القادمة. أيضا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة للفرد وللأسرة وللمجتمع. أيضا أننا نعرف من خلال السيرة قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، وكيف أن الله عز وجل عصمه من الناس وأيده بالملائكة. كذلك نعرف من خلال السيرة قدر أصحاب النبي صلى الله رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله على نبيهم، وكيف أنهم ضحوا من أجل هذا الدين. وبهنا نرد على بعض المسلمين اللي لما نيجي نقول له افعل كذا كما فعل النبي يقول لك يا عم ده النبي، يا سيدي ده رسول الله، احنا شجبنا احنا للنبي. نقول له أخطأت، لأن النبي ده بشر وربنا جعله لك أسوة وقدوة وأمرك إنك لو لم تهتدي به فستضل، وإن تطيعوه تهتدي، طب وإن لم تطيعوه تضل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهكذا إلى غير هذه من الآيات. يبقى عندنا نماذج للصحابة أيضا. فلما يجي واحد يقول لك أصل ده النبي نقول له طيب والصحابة، ترد تقول إيه؟ ما هم بشر زيهم زي، ليسوا مؤيدين برسالة بقى ولا وحي أهو. فتعرف من خلال السيرة قدر أصحاب النبي رضي الله عنهم جميعا، وبكده نبقى قفلنا الباب على من يريدون نشر التشيع على كثير من أهل السنة الذين يسبون، كالشيعة الروافد الذين يسبون في الصحابة الكرام ويكفرون الصحابة ويكفرون أمهات المؤمنين وخاصة السيدة عائشة. يبقى كده تفهم انت ماشي بأني طريق. كذلك أن السيرة في ذاتها هي نفسها معجزة من ضمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين أن القرآن معجزة الرسول، وعارفين أن في معجزات أخرى كثيرة لما دعا شجرتين نخلتين فتحركت كل واحدة، كل ده هنعرفه في السيرة. لما نطق الحجر، لما بكى جذع الشجر، لما نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وغيرها وغيرها من المعجزات. السيرة نفسها، قصة حياته، قصة حياته دي نفسها معجزة. أيضا معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة علشان نتوجه للنصر ونبتعد عن أسباب الإيه؟ الهزيمة. كذلك معرفة الطريق الأمثل لإزالة غربة الإسلام الثانية. كيف ذلك؟ من خلال السيرة، لتعرف كيف أزال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غربتهم الأولى لنزيل نحن غربتنا الثانية بإذن الله. مش النبي قال كده؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. احنا دلوقتي بنعيش ايه؟ الغربة الثانية. ازاي؟ اهي وهم نفسهم الناس بيقولوه. لما واحدة ترتدي النقاب وكل عيلتها وصديقاتها غير مرتدية النقاب، يقولوا لها ايه؟ ايه يا بنت اللي انت فيه ده؟ انت غريبة قوي. لما واحد ينزل يصلي الفجر وكل العمارة عنده أو كل البيت وكل أهله نايمين وهو نازل لوحده يصلي الفجر في المسجد، يحس ساعتها أنه إيه؟ غريب. لما واحدة تبقى مرتدية الحجاب في وسط زميلاتها أو أقاربها أو أيا كان، وسائرهن متبرجات، تحس هي نفسها ايه؟ غريب. لما تبقى انت ملتحي وغيرك كتير غير ملتحي، يبقى انت ايه؟ غريب. لما تلتزم بسنة النبي وغيرك ليفرط في سنة النبي، يبقى انت ايه؟ غريب. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بس أبشر، فطوبة للغرباء. تعالوا نتعرف على نسب النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. واحنا بنقول عايزين نحفظ، عايزين ايه؟ نحفظ. قال الإمام البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح فيما جاء في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: وعدنان بلا شك من ولد إسماعيل الذبيح رسول الله ابن إبراهيم خليل الله ورسوله صلى الله عليه وعلى سيدنا محمد وعليهما وعلى جميع رسله وأنبيائه الصلاة والسلام. يبقى عدنان اللي بينتهي عنده نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو من نسل مين؟ إسماعيل عليه السلام. لكن ما بين عدنان وما بين إسماعيل لم يعرف تحديدا هذه الأسماء، فكل العلماء لحد عدنان 100% النسب إيه؟ معروف. لكن في النهاية أن عدنان بيوصل لمين؟ لإسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليه السلام. هو سيدنا إبراهيم كان مخلف إيه؟ ها؟ إسماعيل وإسحاق. إسماعيل من مين؟ من هاجر، وإسحاق من سارة. كل الأنبياء اللي جم قبل النبي محمد جايين منين؟ من إسحاق، من الفرع بتاع مين؟ إسحاق. ويجي سيدنا محمد من الفرع بتاع مين؟ إسماعيل. فيها عدة فوائد. مميز صلى الله عليه وسلم، حتى ميلاده مميز. دي أول حاجة تلاحظها. تاني حاجة، ليه لما كانت الأنبياء كلها بتيجي من نسل إسحاق ما جاش سيدنا محمد كمان من إسحاق؟ لأن كل أنبياء بني إسرائيل جاءت من مين؟ من إسحاق عليه السلام ابن خليل الرحمن إبراهيم. فكانوا دوما دوما ينتظروا أن النبوة هتيجي فين؟ ها؟ من نفس الخط بتاع مين؟ إسحاق. فجأة انتقلت النبوة. ليه اتنقلت؟ لأنهم كان معاهم المنهج فحرفوا وغيروا وبدلوا، فلعنهم الله. وانت بتقرأ ها؟ غير المغضوب عليهم. مين هم المغضوب عليهم؟ اليهود. ده مش تفسيري، ده تفسير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هم الضالين؟ النصارى. يبقى انت كل يوم في الصلاة تقول يا رب اديني طريق مستقيم، مش عاوز طريق اليهود ولا عاوز طريق النصارى، لان دول مغضوب عليهم ودول ضالين، فانا ولا عايز يبقى مغضوب عليا ولا عايز ابقى ضال، انا عايز الطريق المستقيم اللي هو يبقى صراط الذين انعمت عليهم. مين هم؟ الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. طب انت بتقول منين عايز الطريق ده وانت بتترك امرأتك تتبرج كما يفعل اليهود مع نسائهم؟ ازاي تقول انا عايز طريق غير المغضوب عليهم وانت بتتعامل بالربا وتضع اموالك في اماكن ربوية زي ما المغضوب عليهم بيتعاملوا في الاصل في الربا؟ يبقى انت بتقول كلام وفعلك يخالف اللي انت بتقوله. يبقى انت واقف بقى بتصلي ولا واقف بتكذب؟ انا عايز افهم. ما هي معناها ايه؟ يقول لك ولا الضالين، مش عايز طريق الضالين. وكل افعاله او نص افعاله او في افعاله بعضا من صفات ايه؟ يبقى هنا انتبه، لما غيروا بدلوا اتغير خط سير الانبياء من عنده، ما يستحقوش. وصل معنى ده؟ وده يفسر لك بقى هم ليه كفروا بمحمد، لانهم كانوا ينتظروا انه يجي فين منهم. قال لك لا، خرجت النبوة مننا لا نتبعه بل نعاديه. وده هيبان جدا في السيرة. وقال الذهبي رحمه الله في كتابه السيرة النبوية: وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام بإجماع الناس، لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء. وقال ابن القيم بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضا: إلى هاهنا معلوم الصحة، متفق عليه بين النسابين اللي يعرفوا أنساب الناس، ولا خلاف البتة. وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. وقال ابن كثير رحمه الله: وذلك أنه، يعني إبراهيم عليه السلام، ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان، إسماعيل من هاجر ثم إسحاق من سارة. وولد له يعقوب، يعني من مين؟ من إسحاق، كما قال تعالى: ومن وراء إسحاق يعقوب. وهو إسرائيل. يعقوب ده هو ده اللي مين؟ هو اللي يسمى إسرائيل. يا بني إسرائيل يعني يا أبناء يعقوب، يعني يا إخوة يوسف من يعقوب. فهمتك ليه بقى اسمهم بني إسرائيل؟ فهم الذين يسمون بني إسرائيل نسبة إلى يعقوب الذي هو يسمى ويلقب بإيه؟ بإسرائيل. فينتسب إليه سائر أسباطهم، فكانت فيهم النبوة وكثروا جدا. يعني الأنبياء كانوا كتير جدا. إزاي؟ مش ربنا سبحانه وتعالى يقول: فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. في يوم واحد كان يجي، ممكن في يوم واحد لبني إسرائيل يجي ثلاث أنبياء. شوف تتابع الأنبياء. فكثرت فيهم النبوة وكثروا جدا بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة حتى ختموا. ده مين بقى؟ الأنبياء بتوع بني إسرائيل، حتى ختموا بعيسى بن مريم من بني إسرائيل. وأما إسماعيل عليه السلام فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولم يوجد من سلالته من الأنبياء، يعني من سلالة إسماعيل، ليس من سلالة إسماعيل أنبياء أبدا سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي المكي ثم المدني صلى الله عليه وسلم. فلم يوجد من هذا الفرع الشريف، فرع إسماعيل عليه السلام، فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف سوى هذه الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة وواسطة العقد الفاخرة، وهو السيد الذي يفتخر به أهل الجمع ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. لا، ما هو مش هينفع أنا بعدين بنتكلم عن النبي وما نصليش عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده نسب النبي، مكانته بقى بين قومه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في خير قبيلة وأشرف نسب. لينا وقفة مع الكلمة دي، ليه يطلع من خير قبيلة وأشرف نسب؟ ما هو ما ينفعش يجي نبي من قبيلة أو نسب فيه مثلا زنا أو غير ذلك، فيجي يدعو الناس يقول لهم حرام عليكم تزنوا، يقولوا له انت نسيت انت مين، انت نسيت انت جاي منين أصلا. فهمتها ليه أي نبي لابد أن يكون من أعلى شرف وأعلى نسب؟ وهكذا الأنبياء يكونون أشرف الناس نسبا وأكمل الناس خلقا وخلقا. ليه خلقا؟ يعني ما يجيش واحد مثلا نبي يقوم ربنا يبتليه بمرض الناس تنفر منه، هتقولي الله أمال سيدنا أيوب وصبر أيوب إيه وتعب إيه ومرض إيه؟ لا، يمرض الأنبياء يمرضوا عادي لأنهم إيه؟ بشر، ويجوعوا ويعطشوا ويتجوزوا وكل شيء، بس لما يمرض ما يمرضش مرض معدي ولا مرض منفر. لأن إزاي يبقى نبي مثلا وعنده جدري مثلا ولا طاعون مثلا ولا أي حاجة ويجي يدعو الناس؟ طب ما هو أصلا كل ما يجي يكلم واحد الناس هتنفر منه وتجري منه، يبقى مين لا يقف يسمعه؟ يبقى دعوته ملهاش قيمة، يبقى ما ينفعش يبقى نبي. لذا سأل هرقل أبا سفيان بن حرب، وكان أبو سفيان في الوقت ده مش على الإسلام، سألوا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهيجينا الأحداث دي في القصة. فقال كيف نسبه فيكم؟ هو عامل ايه فيكم الرجل ده؟ فقال أبو سفيان، وأبو سفيان ايه؟ كافر مشرك محارب للنبي. شوف هيقول ايه بقى؟ هو فينا ذو نسب، هو من أحسن عيلة. ثم قال هرقل يعني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. فايدة هنا، لو كان لك مكانة في قريتك، القرية بتاعتك، بلدك، لو ليك مكانة فيها وانت ابن عيلة معروفة فيها، استغل دي فرصة واطلب العلم وادعو قومك وبلدك وقريتك لله. ساعتها هيقولوا ايه؟ ده الدين ده، لان في طالع للاسف على كتير من المسلمين الملتزمين المتدينين يقول لك لا يا عم ده اصل كل اللي فاضيين بيروحوا للدين، اللي ما راهوش شغله ولا مشغله يقعد يربي لحيته ويقعد بقى يصلي في الجامع ما هو فاضي. لا، فده درس. وفي نفس الوقت مش معنى كده ان يجي بعض الناس يقول لك والله اصل انا مش من عيله كبيره جدا مثلا في القريه بتاعتي، فماليش كلمة مسموعة فمش هدعو إلى الله. يا سلام، هذا خطأ أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، يعني جيل فجيل، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وهذا الحديث أخرجه البخاري وهو حديث صحيح. والقرن هو كل طبقة مقترنين في وقت، كل طبقة من الناس مقترنين في وقت معين. وقيل قرن لأنه يقرن أمة بأمة وعالم بعالم. وقيل القرن 80 سنة، القرن قيل 80 سنة، وقيل 40، وقيل 100، أيا كان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من خير القرون، من خير الناس، من خير الأجيال. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. سيدنا إبراهيم عنده إسحاق وعنده إسماعيل، ربنا اختار مين؟ إسماعيل. واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا حديث عند مسلم وهو صحيح. هتقولي طب وايه يعني قريش؟ هقول لك اه لا، ده شوف قريش وفضل قريش. في فضل قريش عن ام هانئ، والحديث مرفوعا، فضل الله. لما نقول مرفوعا يعني معناه انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام ده النبي ايه اللي قاله. ولما نقول موقوف، موقوف يعني الحديث عند الصحابي لم يرفع للنبي. ولما نقول مقطوع، حديث مقطوع يعني معناها عند التابعي اللي هو الجيل اللي بعد مين؟ بعد الصحابة. دي مصطلحات في الحديث. أقول تاني، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي عايزنا يعيد حاجة يصلي الأول صلى الله عليه وسلم. الحديث المرفوع هو ما رفع وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الموقوف هو الذي انتهى عند الصحابي. الحديث المقطوع هو الذي انتهى عند التابعي. والحديث بيتكون من متن وسند. المتن اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسند اللي هو عن فلان عن فلان. في فضل قريش عن أم هانئ مرفوعا: فضل الله قريشا بسبع خصال، فضلهم بأن عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قرشي. فضلوا 10 سنين يعبدوا إيه؟ ربنا، والباقي مشرك، وبعد 10 سنين أشركوا. خلي بالك ده هيفسر لنا حاجة بعد كده مهمة جدا وخطيرة، لما نيجي نجاوب عن سؤال أبو النبي وأم النبي أين هما. احفظ دي معايا، أن قريشا عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قرشي، وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، وفضلهم بأن نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها غيرهم، سورة مخصوص ليهم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يعني إيه لإيلاف قريش؟ وإيه علاقة السورة دي بالسورة اللي قبلها؟ وإيه علاقة السورة دي بالسورة اللي بعديها؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله يوم الجمعة في خطبة الجمعة هنا إن شاء الله في الشيء. وفضلهم بأن فيهم النبوة سيدنا محمد، والخلافة، والحجابة، والسقاية اللي هي سقاية الحجيج يعني. وهذا حديث رواه البخاري وابن عدي في الكامل والحاكم، وحسنه الألباني لشواهده في السلسلة الصحيحة، فهو حديث حسن صحيح. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال، احنا كل ده بنتكلم عن مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الأشعث بن قيس: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ولا يروني إلا أفضلهم، فقلت: يا رسول الله ألستم منا؟ فقال: نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. لا نقفو أمنا يعني لا نتهمها في شرفها، يعني معناه ان هم جايين ايه؟ ها ها زي ما بنقول كده من حلال، يعني ما فيش سفاح، ما فيش زنا، زواج شرعي. ولا ننتفي من ابينا، يعني ما بنقولش لا ابونا ده ما نتبرى منه. فكان الاشعث يقول: لا اوتى برجل نفى قريشا من النضر بن كنانه الا جلدته الحد. يعني اي حد يخرج قريش من النضر بن كنانه، او يقول ان النضر بن كنانه مش من قريش، يعمل فيه ايه؟ يجلده. وده الشرف مين؟ قريش، والنبي من قريش صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أخرجه ابن ماجه في الحدود باب من نفى رجلا من قبيله، والبخاري في التاريخ الكبير، وابن سعد في الطبقات، وأحمد في المسند من طريق حماد بن سلمة. المهم يعني الحديث صحيح، يعني عشان ما طولش عليكم الايه في مسألة علم الرجال يعني. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: أتى أناس من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار اللي هم مين؟ ها؟ اللي نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هم مين برضو أصلهم مين هم؟ ها؟ أهل المدينة، اللي هم كانوا بيتكونوا من إيه وإيه؟ مين ومين؟ الأوس والخزرج. كل الكلام ده مهم هنحتاجه عشان نفهم الأحداث ماشية إزاي. فأتى أناس من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا لنسمع من قومك حتى يقول القائل منهم: إنما مثل محمد. ده مين اللي بيتكلم؟ الأنصار. بيقولوا: إحنا متضايقين، زعلانين، بيكلموا النبي: إحنا زعلانين. طب ليه زعلانين؟ بيقولوا إن في ناس بيجوا من قومك، بيجوا من مكة، ناس من المشركين. إنا لنسمع من قومك حتى يقول القائل منهم: إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في كباء. عارف يعني إيه كباء؟ مزبلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو كده لما يقول أنا رسول الله، طب هو المشرك أصلا مش مؤمن إنه هو رسول الله، والمشرك دلوقتي عايز يطعم في إيه؟ في شرف عيلة النبي. فالنبي بقى لما يجي يقول أو يسأل السؤال ده والناس تجاوب تقول له أنت رسول الله، يبقى هو كده جاب إجابة للمشركين؟ لا، ما جابش إجابة للمشركين. أديك مثال أفهمها لك. لما يجي واحد ملحد لا يؤمن بإله ولا بأنبياء ولا بكتب سماوية ولا بأي حاجة خالص، وبعدين يقول لك: اثبت لي ان الكون ده فيه ايه؟ إله مثلا يعني، او ان محمد ده رسول. هو مش يا ابني كان اتكلم معاك في الموضوع ده اهو، والله واحد نموذج اتكلم معاه قال له: انا ما بؤمنش بربنا. قال له: انت اسمك ايه؟ قال له: انا اسمي محمد. محمد يعني هو ده اسم محمد برضه. فللأسف الشخص هنا في مصر الشخص ده اسمه محمد بس لا يؤمن بالله ولا بالملائكة ولا بالنبي محمد ولا بالقرآن. كان رده عليك ايه يا ابني؟ قال لك: ما بؤمنش بهم. ليه؟ ايه السبب؟ قال لك: مش شايفهم. مش شايفهم يعني هو كل شيء انت تشوفه تؤمن بيه ولا تراه لا تؤمن به. انا رديت عليه لما جه قال لي الكلام ده، قلت له: روح قول له كلمتين اتنين، عشان برضو انت لو تعرضت لموقف زي ده، ما هو واحد لا يؤمن اصلا بالله، هتقول له: لا ده ربنا هو قال في القران كذا، انا ربكم هتقول له دي؟ هو اصلا ما هو مش مؤمن اصلا بوجود الله ولا بوجود ولا ان القران ده كلام الله، فاهمني؟ فترد عليه ازاي؟ ما ينفعش يترد عليه بالشرع، ترد عليه بالعقل وبالمنطق مش بأدلة قرآن. فأنت واحدة قول له: إيه تعالى كده، ده سلك كهرباء، هيقول لك قل له انت تؤمن بوجوده ولا لا تؤمن؟ هيقول لك ايوه اؤمن بوجوده. تقول له ليه؟ هيقول لك لان انا شايفه. جميل. ولمسه وحسه، يبقى انت تؤمن بيه لانه جسم مادي وتراه. طيب امسك السلك ده ووصله في مصدر تيار كهربائي، وطلع له الفردتين بتوع السلك اللي هي الارضي والكهرباء اللي هي الموجب والسالب، وقول له ممكن تمسك الطرفين دول؟ هيقول لك ايه؟ لا. قول له لا ليه؟ يقول لك اتكهرب. تقول له تتكهرب ليه؟ هو في كهرباء؟ يقول لك ايوه في كهرباء. تقول له هي فين؟ انت شايفها؟ يقول لك لا مش شايفها بس هي موجوده. نقول له ايه اللي خلاك تقول انها موجوده؟ يقول لك الاثار المترتبه على ان انا لما بلمسها اتكهرب واموت. نقول له طب والكون ده اصلا نشا منين؟ نشا ازاي يعني؟ ما هو جم واحد من الاشكال الغبيه دي لابو حنيفه رحمه الله، كانوا جماعه اسمهم السومانيه زي الملحدين كده، فجايين بقى عايزين يقتلوا ابو حنيفه، فقال لهم ايه وعايزين يتكلموا معاه؟ قال لهم دعوني فان اليوم في شان عظيم. قالوا له ايه في ايه؟ قال لهم عجبا مررت بشاطئ النهر فوجدت مجموعه من الاشجار، فجاه وجدت الاشجار تتقلع من الارض دون ان ياخذها احد او يخلعها من الارض، ثم تتكسر الاخشاب، ثم تلتئم بعضها ببعض وتاتي المسامير فتندق فيها فصنعت سفينه دون ان يصنعها صانع، ثم صارت في البحر دون ان يقودها بحار، ثم رست على الشاطئ الاخر فقامت باخذ بضائع وجاءت الى الشاطئ اللي انا اقف عليه فانزلت البضائع من عليها دون ان يكون فيها انسان. قالوا امجنون انت؟ كيف تسير سفينه دون من يسيرها؟ قال وكيف يسير الكون دون من يسيره؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ده أنت بس فكر في نفسك. المقصود جمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنا لنسمع من قومك حتى يقول القائل منهم إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في كباء، نخلة طلعت على مزبلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس من أنا؟ هنا بقى تبدأ تفهم الحديث. لما تيجي بقى تقرأ الحديث ده، لو قرأته أنت كده معايا ولا مش معايا؟ يعني هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد، وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والحديث صحيح. جيت أنت قرأت الحديث ده مثلا في سنن الترمذي ولا في مسند الإمام أحمد؟ أنت هتقرأه طبعا كده لوحده، بس أنت ما أنتش عارف يعني الحديث ده اتقال ليه؟ السيرة بقى بتفهمك ايه؟ اتقال لي وامتى الموقف اللي اتقال فيه؟ يبقى بقى عندك فكرة عن فهم ايه؟ بعض الأحاديث. فقال أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل دي إجابة للناس دي؟ طبعا لا. هنا بقى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلام ينفع إجابة ليهم. قال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. وعلى فكرة المطلب ده مش من أسماء ربنا، عشان يبقى عبد المطلب، مفهومة؟ يعني ما حدش يسمي ابنه إيه؟ عبد المطلب، هذا ليس اسم من أسماء الله. فهو قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. طب ما النبي عارف إن عبد المطلب ده اسم غلط في الشرع ما ينفعش، طب بيقولوا ليه؟ من أجل التعريف بس بنفسه، فهمني؟ أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال الراوي فما سمعناه قط ينتمي قبلها، قبل كده عمرنا ما سمعناه بينتمي ايه؟ قبلها. هنا بقى لما تيجي تقرا الحديث كله فما رايناه قط ينتسب قبلها او ينتمي قبلها، يبقى انت تقول طب ودي ليه؟ انا كده بقى فهمت. انما لو قريت الحديث لوحده ما تفهموش. الا ان الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه ثم فرقهم فرقتين. ها؟ إسحاق ومين؟ وإسماعيل، فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وسلم. فهو خيار من خيار من خيار. ايه الدرس اللي نستفاده من هنا كمان؟ احنا قلنا احنا بنقول الدروس في وسط الكلام، حاول انت بقى تستوعب الدروس. درس تاني، ربنا سبحانه وتعالى اختار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خير ايه؟ النفوس، وخير البيوت، وخير القبائل، وهكذا. انت برضو فكر في نفسك، ده انا اتولدت مسلم، ما اتولدتش كافر ولا ملحد ولا يهودي ولا نصراني، ده انا اتولدت في بيت مسلم، مش في بيت مثلا حد كافر وبعدين انا دخلت الاسلام. ده اهلي مسلمين لا يفعلون الفاحشة، وغير كتير. ده انا في بلد مسلمين اقدر اروح المسجد اصلي، اقدر ارتاح، اقدر ان انا اطيع ربنا، اقدر اظهر شعائر الدين، اقدر اذن، امشي وانا مطمئن في بلاد مسلمين، ابقى امن على نفسي وعلى عرضي وعلى زوجتي وعلى اولادي. وغيري في بلاد كفر مش امن على نفسه، وهكذا وهكذا. نعم متواليه عليك وانت لا تشعر بها ولم تشكر الله عليها. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. هو قال كم نعمه؟ نعمه، نعمه واحده مش تعرف تحصيها، فما بالك بقى بالنعم. خلي بالك من الايه، وان تعدوا ايه؟ نعمه، ما لكش نعم الله. وده من رحمه ربنا وحبه للعبد. وعن كليب بن وائل قال، وفي مسألة رحمة ربنا وحبه للعبد دي هقول لكم حاجة نختم بها لقاءنا إن شاء الله. عن كليب بن وائل قال: حدثتني ربيبة النبي. بعض الناس للأسف تلاقيه لوم على بعض الدعاء، إنه مثلا يمسك كتابه يقرأ منه. طب يا سيدي إيه المشكلة؟ يقول لك ما أنا كنت ممكن أجيب الكتاب وأقعد أقرأ منه. طيب ولنفترض جدل، إذا قرأت أنت حديث بيقول حدثتني، ده عن كليب بن وائل، حدثتني ربيبة النبي زينب بنت أبي سلمة. ترجم بقى يعني إيه ربيبة النبي؟ الربيبة هي من تربى في حجر الزوج ولم تكن منه بل كانت من زوج آخر. يعني أم سلمة كانت متجوزة مين؟ أبو سلمة، ومخلفين مين؟ ابنهم إيه؟ ما هم سلمة وأبو سلمة يبقوا أبو ابنهم إيه؟ سلمة. طيب أم سلمة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني، فبنتها مين اللي مربيها بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يبقى بالنسبة لها إيه؟ زوج أمها. فهي متربية عنده تبقى هي ربيبته. فهمتها؟ فعن زينب بنت أبي سلمة اللي هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم قالت، كليب بن وائل قال لها: أرأيت النبي؟ أكان من مضر؟ هو كان من مضر؟ قالت: فممن كان إلا من مضر. دي أفضل واحدة يعني، أفضل قبيلة من قبائل العرب، من بني النضر بن كنانة. وهذا حديث أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب قوله تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. بل لقد كان، مش بس الناس بقى، ولا زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي، ولا قريش، ولا أبو سفيان زي مع هرقل، ولا العرب عارفين نسب النبي، لا، ده الحجر نفسه كان يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم عليه قبل البعثة، قبل النبي ما يبقى نبي ويجي له سيدنا جبريل وهو بشر عادي، كان يبقى ماشي في الشارع ماشي، فجأة لاحق واحد بيقول له ايه؟ السلام عليك يا محمد. النبي يبص خلفه وامامه ويمينه ويساره ما يلاقيش حد. فيمشي يقول لك يمكن انا بتهيألي، هو لسه ايه؟ بشر ما يعرفش حاجة. يوم تاني يجي ماشي في الطريق دوت يلاقي ايه؟ حد بيسلم عليه. مرة على مرة على مرة لحد ما في النهاية عرف ان ايه؟ حجر. كل ما النبي يعدي يوم الحجر يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. هو مش النملة كانت عارفة سيدنا سليمان قالت ايه؟ يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، ركز كده، لا يحطمنكم سليمان وجنود. يبقى هي عارفة وعارفة اسمه ايه؟ وكلمة لا يحطمنكم يعني ايه؟ يعني عارفة اخلاقه كمان، عارفة ان دوت ما بيحطمش الحيوانات ولا يموتها ولا يؤذيها. يبقى عارفة وعارفة اسمه وعارفة ايه؟ والدليل على ذلك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وهذا الحديث أخرجه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في مسلم بشرح النووي: قوله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن، فيه معجزة له صلى الله عليه وسلم، معجزة إن الحجر بيسلم عليه. وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات. يعني إيه؟ يعني عم الحج أنت اسمك إيه؟ شرف. شرف؟ يعني عارف أنت عم شرف؟ السارية ديت اللي هي العمود المسجد اللي انت ساند عليه ده قاعد دلوقتي بيسبح. تصدق بقى؟ اه والله. السجادة اللي انت قاعد عليه والارض دي بتسبح. العجيبة ان عايز اقول لك ان كل خلايا جسمك وكرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء ماشية في الاوردة والعروق والشرايين بتسبح. والكل بيذكر الله، والكل بيشكر الله، وقليل من عبادي الشكور. وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: وإن منها وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. المشكلة إن كله بيسبح بس إحنا اللي مش فاهمين، إحنا اللي مستمعين. وفي هذه الآية خلاف مشهور، والصحيح أنه يسبح حقيقة، بيسبح فعلا، ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه. ومنه الحجر الذي فر بثوب موسى عليه السلام. مين فيكم ما يعرفش قصة الحجر مع ثوب موسى عليه السلام؟ ومين فيكم يعرفها؟ اللي يعرف قصة الحجر يرفع ايده. ده خمسة. طب اللي ما عرفش يرفع ايده؟ طب اللي ما رفعش ايده يبقى عارف ولا مش عارف؟ ما انا لو لقيت الاكترية مش عارفين كان ممكن احكيها. فنشوف بقى كم ايد تترفع. واحد بيرفع ايده الاثنين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح في صحيح البخاري، صحيح في صحيح البخاري. ايه هو؟ سيدنا موسى، بني إسرائيل أصلا كانوا يستحمون، والنهاردة ما زال، وعندهم شاطئ اسمه شاطئ العراة. هم كده عادتهم، رجال ونساء يستحمون إيه؟ عراة. فسيدنا موسى عليه السلام كان حي يستحي، فكان لما يجي يغتسل يغتسل بعيدا عن إيه؟ عن بني إسرائيل حتى لا يراه أحد. بني إسرائيل يوم يقولوا إيه بقى في النبي بتاعهم؟ يقولوا هو موسى ما بيغتسلش معانا ولا قدامنا، ده أكيد إن هو في داء، يعني داء أو مرض يصيب الخصية، يعني ليس رجل تام الرجولة، أو إن هو في مرض جلدي أو وطلعوا عليه إشاعات. خلي بالك معايا، يوم سيدنا موسى في يوم جاي يغتسل، فخلع الملابس بتاعته وضعها على حجر، ووضع العصا بتاعته جنب الحجر، وبدأ يغتسل ويستحم. فجأة الحجر قام جري وخد ملابس سيدنا موسى وطلع يجري. سيدنا موسى عايز يلحق الملابس بتاعته عشان يستر نفسه وما يمشيش عاد، فنسي خالص ان الحجر متجه ناحية بني اسرائيل، ففضل يجري ورا الحجر ومسك العصا بتاعته وليه ثوبي حجر ثوبي حجر، ويضرب الايه الحجر عشان يقف. ففجأة الحجر وقف فين؟ في وسط بني اسرائيل. كلهم شافوا سيدنا موسى قالوا ليس بالرجل ايه من بأس، ما فيهوش اي عيب. يا ايها الذين امنوا، هنا بقى نزل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فايه فبرأه الله مما قال. هي دي الآية. ايه ده، فهمت انت الآية دي ايه بقى؟ يبقى لما تيجي تسمعها او تقرأها يبقى فهمت التفسير، عرفت ليه بنحكي السيرة. وكلام الزراع المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم، زراع الشاه لما سميتها المرأة اليهودية، ومشي إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم، وأشبه ذلك من المعجزات. يبقى تستبعد أن حجر كلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى خلاصة الكلام في المسألة دي أن خاتم النبيين هو محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لو وضعت هذه اللبنة بيت شكله جميل بس في حجر مش موضوع، قالوا لو كان يتحط كان البيت يبقى شكله أحسن. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح عند الإمام مسلم. يبقى عرفنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا مكانة النبي بين قومه، وعرفنا إيه أهمية دراسة السيرة. لكن الصفات الخلقية للحبيب، طوله كان إيه، شكله إيه، كم شعر بيضة في راسه أو لحيته، صدره كان عامل إزاي، بطنه عاملة إزاي، الشعر اللي في صدره عامل إزاي، كتفه، جبهته، أسنانه، فمه، أنفه، النبي، خلق النبي كان شكله إيه، عشان تعرف بقى ده. عشان لما كتير من الناس يجي يقول لك إيه ده أنا شفت النبي في الرؤية، طب يا سيدي عايزينك تحكي لنا اللي أنت شفته في الرؤية ده شكله إيه، لو طلع زي الوصف اللي إحنا هنقوله يبقى فعلا هو ده مين النبي، ما طلعش زي الوصف اللي إحنا هنقوله يبقى ده الشيطان. الشيطان إزاي يا عم الشيخ، مش النبي قال في الحديث الصحيح من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به؟ يبقى إزاي بقى فهمنا الموضوع ده؟ ما عشان تفهم ده يكون الأربع الجاي مش النهاردة، فتجيلي الأربع الجاي عشان أقولك. بس ختاما نختم بإيه اللي وعدتكم بيها في مسألة اختيار ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم من خير البيوت وخير القرون وخير الأنساب، وانت كذلك ربنا عمل معاك دوت رحمة بيك وحب ليك. ولو ما بيحبكش ما يجيبكش من بيت مسلم، لو ما بيحبكش ما يجيبكش انت مسلم، يجيبك زي التاني اللي اسمه محمد دوت اللي هو لا يؤمن بوجود إله ولا بالنبي وهو اسمه محمد، فالمسألة مش بالأسماء. فده من رحمة ربنا. ويبين لك رحمة ربنا بقى أكتر مثال جميل يقوله ابن القيم رحمة الله عليه، إن ربنا من رحمته بالعبد وحبه للعبد، أحيانا بعض الناس يلاقي يحس إن في باب اتقفل قدامه، فربنا ما قفلش الباب ده في وشك إلا عشان يفتح لك بداله بابين، وما قفلش في وشك بابين إلا عشان يفتح لك بدالهم أربعة، ولو قفل في وشك أربعة يفتح لك بدالهم تمانية. ازاي ده؟ ايه الدليل على ده؟ قال لك انت وانت طفل جنين في بطن امك طعامك وشرابك جاي من ايه؟ من باب واحد الحبل السري، لكن اول ما بتتولد ويتقطع الحبل السري يبقى اتقفل عنك الباب الواحد ده يفتح لك بداله بابين. ثديي الأم تأخذ منه لبنا دافئا في الشتاء باردا في الصيف. ولو اتفطمت يبقى اتقفل قدامك ايه؟ البابين، يتفتح لك بدلهم أربع أبواب، طعامان وشرابان. أما الطعامان فالماء فاللحوم والخضروات، وأما الشرابان فالماء واللبن. ولو كنت عبد صالح ومت يبقى اتقفلت الأربع أبواب دي واتفتح لك أبواب الجنة التمام. ده ايه بقى؟ ده نموذج لرحمة ربنا بيك وحبه ليك. فيبقى المفروض عليك تعمل ايه؟ احبه واطيعه واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. اني داع فامن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر قصرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات عملنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم إنك نسألك يا ربنا أن تحبنا فلا تبغضنا، وأن تكرمنا فلا تهنا، وأن تعزنا فلا تذلنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصرنا فلا تهزمنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغننا من الحلال ولا تفقرنا. اللهم يا ربنا اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأدخلنا يا ربنا جنات النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب. ونعوذ بك يا ربنا يا ملك يا وهاب من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو في أي سؤال أو استفسار ممكن نبقى نكتبه في أوراق ونبقى نتناقش فيها في اللقاء القادم إن شاء الله.